بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنع القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البخاري في كتاب العلم باب الحرص على الحديث: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه قال: قيل يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. قال ابن حجر رحمه الله: باب الحرص على الحديث. وطبقة الحديث الترجمة في قوله: لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا كلام صاحب عمدة القارئ. قال ابن حجر: قوله من قال لا إله إلا الله، قال فيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم. فضل أبي هريرة لأنه من أحرص الناس على الحديث، حتى أحسن به النبي صلى الله عليه وسلم الظن أن يكون أول من يسأل عن هذا السؤال المهم. فضل الحرص على تحصيل العلم، خصوصا طلب الحديث النبوي الشريف. من قال لا إله إلا الله احترازه من المشرك، والمراد مع قوله محمد رسول الله، يعني المقصود من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة لأنه صار شعارا لمجموعهما، يعني ليس المقصود أن يقول لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله. فاليهود مثلا يقولون لا إله إلا الله وليس من أهل الشفاعة أصلا، لأنهم لا يقولون محمد رسول الله، لا يشهدون له بالرسالة. فكلمة لا إله إلا الله معناها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عنوان وشعار على الشهادتين كلمة لا إله إلا الله. وقد تكون في من قال لا إله إلا الله يعني ولم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة، أو في هذه الأمة ولم يبلغه خبره، لكن هذا نادر جدا. والظاهر أن الأسعد بالشفاعة هم الأقرب أن يكونوا من هذه الأمة، ولكن لا مانع أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من سبق ممن يقول لا إله إلا الله. فالأنبياء عموما يشفعون في الرسل، يشفعون في كل المارين على الصراط، وأهل الإيمان يناشدون الله عز وجل لإخوانهم الذين في النار، وهم عموما العصاة من أهل التوحيد من الأمم كلها. فلا يمتنع أن يكون من قال لا إله إلا الله ولم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان موحدا من أهل الكتاب أو من الصابئين ممن يشهد التوحيد ولم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون داخلا في هذا الأمر. من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قلبه احتراز من المنافق. مقصود هنا النفاق الأكبر الذي لا يشهد كلمة التوحيد إخلاصا، وإنما يقولها رياء، يقولها ليعصم دمه وماله، والعياذ بالله من الرياء. المرائي في لا إله إلا الله منافق النفاق الأكبر، والمرائي فيما دون ذلك حابط عمله ذلك الذي رأى فيه. فمن رأى بالفريضة فالفريضة باطلة، ومن رأى في النافلة فالنافلة باطلة. ولا يلزم من أن يكون المرائي منافقا نفاقا أكبر، لأنه قد يقع الرياء في من الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذن هذا قد يكون شركا أصغر وهو أخوف ويخاف على الصالحين، لأنه قد يقع منهم صلاح، وهذا العمل في ذاته يكون حابطا لأنه رأى فيه. نعوذ بالله من الرياء. يعني من هذا الدليل على حبوط العمل بالرياء قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا مرائم في أصل إيمانه، يتصدق رياء، يتصدق ليقال جواد، أو كذلك العالم الذي يتعلم ليقال عالم، وكذلك المجاهد الذي جاهد ليقال جريء. هؤلاء يوجد فيهم منافق النفاق الأكبر الذي هو في أصل دينه لا يريد وجه الله، في لا إله إلا الله، وإنما يقولها رياء وسائر الأعمال تبعا لها. ويوجد منهم منافق النفاق الأصغر أو المشرك الشرك الذي في أصل لا إله إلا الله هو مخلص، ولكنه رأى في العمل نعوذ بالله من ذلك. أسعد معنى أفعل في قول أسعد فعل، لا أنها أفعل التفضيل، أي سعيد الناس، كقوله أحسن مقيلا، أي عندهم حسن المقيل. ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها، وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف، كل أهل الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولهم بعد أن استوجبوا دخولها، زي الشفاعة على الصراط، اللهم سلم سلم. هؤلاء يسلمون بدعوات، ومنهم ومن بل هو أعظمهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم سلم سلم، دول استحقوا الوقوع يسلموا وينجوا، نسأل الله أن ينجينا من النار. وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات، يعدد أنواع الشفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام الخاصة منها والعامة. فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة، وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص من قلبه أو نفسه، شك من الراوي، المصنف في الرقاق خالصا من قلبه زي الرواية الثانية، خالصا من نفسه، وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى فإنه آثم قلبه. وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قوله من قال، يرد على الجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة، يكفي اعتقاد الشهادة دون النطق بها مع القدرة. قالوا لا يشترط النطق بالشهادة ولو كان قادرا على نطقها، وهذا غلو في الإرجاء. المرجئة يقولون الإيمان اعتقاد ونطق ويخرجون العمل، والغلاء في الإرجاء الجهمية هنا الإيمان هو المعرفة ولو لم ينطق ولو أبى أن ينطق. قصة أبي طالب ترد عليهم ردا بليغا، فإنه كان يعتقد صحتها حيث قال: لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقرت بها عينك. فالعياذ بالله هو مراء في ترك لا إله إلا الله. فالحديث يدل على اشتراط النطق للنجاة عند الله عز وجل. يقول: بشفاعتك. قوله الشفاعة مشتقة من الشفعي، وهو ضم الشيء إلى مثله، كأن المشفوع له كان فرضا، وهذا من كلام الصعب عمد في القاري، وهو ضم الشيء إلى مثله كأن المشفوع له كان فردا، فجعله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه، يعني هو المشفوع فيه يطلب طلبا وله رغبة فيه، فإذا انضم إليه الشافع صار شفعا طلبا مزدوجا. والشفاعة الضم إلى آخر معاونا له، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى. قال ابن بطال: فيه دليل على أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة، وهم أهل التوحيد. وهذا موافق لقوله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا في أصل التوحيد، ولذلك دخل فيه كما ذكرنا من كان عنده شيء من المرء أو حتى الأصغر والشرك الأصغر، لأنه قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لكن لا يلزم من ذلك أن ينال الشفاعة التي فيها النجاة من أولها وأهلا، فإن هناك من يشفع فيه كما ذكر ابن حجر، من يشفع فيه لدخول الجنة بغير حساب، باب الأيمن من أبواب الجنة، ومنهم من يشفع لرفع الدرجات، ومن يشفع فيه للخروج من النار، ومنهم من يشفع لعدم دخولها. إذن هذا يشمل كل هذه الأنواع، وكل هؤلاء بالنسبة إلى غيرهم أسعد عليه الصلاة والسلام. لكن أسعدهم من كمل إخلاصه، أسعد هؤلاء على الإطلاق من كمل إخلاصه. وكلما عظم الإخلاص في لا إله إلا الله، كلما عظم الإخلاص في سائر الأعمال. فإن كلمة التوحيد معناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهي تشمل في حقها الكاملة، لا في أصلها فقط، في حقيقتها الكاملة تشمل كل أنواع كل العبادات. قال: قلت: هذا الحديث مع غيره من الآيات والأحاديث الواردة في الباب الجارية مجرى القطع دليل على ثبوت الشفاعة، يعني آيات وأحاديث متواترة تثبت الشفاعة، وهي في الجملة نازع أهل البدع في أنواع منها، نازع المعتزلة والخوارج في خروج عصاة الموحدين. الخوارج يعدونهم مشركين، والمعتزلة يعدونهم في المنزلة بين المنزلتين. اتفقت الطائفتان على أن من دخل النار لا يخرج منها. قال عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا، وهو بصريح الآيات والأخبار التي بلغ مجموعها التواتر في صحتها في الآخرة لمذنب المؤمنين، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة على ذلك، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتأولت الأحاديث على زيادات الدرجات والثواب. أو كذا، عشان كذا يكفروا بعد قيام الحجة لوجود التأويل، ولا يكفروا ابتداء كالكفار المصرحين بالكفر. قال: واحتجوا بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أي ظالم ليس له شفيع، وهذه إنما جاءت في الكفار، والأحاديث مصرحة بأنها في المذنبين، بمعنى أن هذه من العام الذي أريد به الخاص، فما تنفعهم شفاعة نكر في سياق ليه؟ في سياق النفي عام، لكن أريد به الخاص والدلالة ما سبق من الآيات. فما للذين كفروا مهطعين يمين عن الشمال عزين في المدفر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا يقينهم شفاعة الشافعين. يبقى تنفعهم دي وردة في الذين قالوا كنا نكذب بيوم الدين ويخوضون مع الخائضين في الباطل والكفر. وكذلك ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، عام أريد به ليه الخاص أن الظالمين هم الظالمين، الظلم الأكبر الشرك بالله عز وجل. قال القاضي: عرف بالاستفاضة سؤال السلف الصالح الشفاعة، ولا يلتفت إلى قول من قال يكره سؤالها لأنها لا تكون إلا للمذنبين، فقد يكون لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير مشفق أن يكون من الهالكين غير دين بعمله. قائل: أن لا دعاء بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف، وهو أنهم يدعون الله بالشفاعة والاعتراف بالذنب من أعظم أسباب التوبة والقبول عند الله. أسعد الناس، يقول: اتخذوا بالناس لا يفيد نفي السعادة عن الجن والملك، لأن مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور. كلمة الناس هنا لقب، مفهوم لقب، إنما يعني لذلك الملائكة مثلا ورد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة، هذا لا نعلم عنه به دليلا. قوله: من قال فيه دليل على اشتراط النطق بكلمة الشهادة كما سبق من كلام ابن حجر، فإن قلت هل يكفي مجرد قول لا إله إلا الله دون محمد رسول الله؟ قلت: لا يكفي، لكن جعل الجزء الأول من كلمة الشهادة شعارا لمجموعها، فالمراد الكلمة بتمامها، كما تقول: قرأت ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي السورة بتمامها يعني البقرة. وقد سبق أن أوضحنا صورا يتصور أن تنفع فيها لا إله إلا الله لمن لم يبلغه محمد رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. يبقى شرط أن هو يسمع، فإذا كان عنده لا إله إلا الله. وكذلك ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به بعد أن بلغه خبره. طب لو آمن بنبيه ومات قبل أن يموت، مات قبل أن يبلغه خبره، إذا نفعه إيه؟ إيمانه، يثبت له إيمانه، يثبت له إيه؟ أجر. فإن قلت الإيمان هو التصديق القلبي على الأصح، وقول ده كلام الحنفية لأنه صاحب عمدة القاري من الحنفية، وقول الكلمة لإجراء أحكام الإيمان عليه، عجول الإيمان هو التصديق الباطن، والنطق بالكلمة علشان نجري عليه أحكام الإيمان في الظاهر بس. فلو صدق القلب ولم يقل الكلمة يسعد بالشفاعة؟ قلت: نعم، لو لم يكن مع التصديق مناف. كل ده كلام الحنفية، وهو قول مخالف لأدلة الكتاب والسنة. الإيمان ليس هو التصديق القلبي لا على الأصح ولا على الضعيف، بل هذا باطل. الإيمان قول وعمل، فلذلك يقول: لو لم يكن مع التصديق مناف. وقال الكلام ده غلط، غلط خطأ بلا شك، لأن لو امتنع من قول لا إله إلا الله مع قدرته طب منه أبى أن يقولها، فهذا رغم أنه ليس منافيا للتصديق إلا أنه مناف للانقياد ومناف للقبول. فمن تكبر أو أبى أن يقول لا إله إلا الله بحديثه بما يدل عليه حديث أبي طالب، والإيمان عند أهل السنة ليس هو التصديق القلبي. قال الكرماني: المراد بالقول النفساني لللساني، لا أصعب، أو ذكر على سبيل التغليب، إذ الغالب أن من صدق بالقلب قال الكلمة. قلت: لا يحتاج إلى المجاز، إلى ارتكاب المجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وفي الشرع لا يعتبر إلا القول اللساني، والقول النفساني يعتبر عند الله، وهو أمر مبطن لا يقف عليه إلا الله. القول النفساني يعتبر عند الله مع القدرة على اللسان قول باطل. استند كلام الحنفية ومتكلمين وافقوا الأشاعرة الموافقين للجهمية في أن الإيمان هو المعرفة والتصديق الباطن فقط، وترون أنها دخلت للأسف في كتب شروح الحديث هذه الكلمات للمتكلمين الأشاعرة. قال ابن تيمية: وافق الأشعري قول جهم في الإيمان. كثير جدا من متكلمي الأشاعرة المتأخرين وخصوصا في الحنفية يوافقون على أن الإيمان هو المعرفة والتصديق القلبي، وهذه زلة من الزلات وباطل من أباطيل أهل البدع. والحديث رد على كل هؤلاء لأنه اشترط عمل القلب، مع أنكم تقولون أن الإيمان هو التصديق الباطن فقط، والتصديق الإخلاص شيء زائد عليه، لأنه قد يصدق ولا يكون محبا لله ولا مريدا لوجهه، وهو الإخلاص. فهناك اليهود الذين صدقوا في الباطل رغما، وبل والمشركون الذين قال الله فيهم: فإنه لا يكذبونك. اكتب الأسئلة انت عايزها. المشركون الذين قال الله فيهم: فإنه صدقونك، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الذين ولكن الظالمين لا يجحدون، فإنهم لا يكذبونك. فهم في نفسهم، في نفوسهم يعتقدون صدقا اعتقادا ضروريا لا يملكون نفعا. وكذلك قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذا كله رد على من يقول أن الإيمان هو التصديق القلب، لأنهم حاصل عندهم التصديق القلب، صدقين بنبوته عليه الصلاة والسلام، لا يملكون غير ذلك. والمنافقون النفاق الأكبر نوعان أيضا، منهم من رأى معجزاته عليه الصلاة والسلام وآيات صدقه فلم يعد مكذبا، ولكنه يبغض الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله. دليل على أن كراهية ما أنزل الله محبط للعمل حتى ولو كان مصدقا. فمن المنافقين من يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فلا ينفعه التصديق الذي حصل له بسبب العلم الضروري الذي وصل إليه يضطره إلى التصديق. كل ده يرد على من قال أن التصديق هو الإيمان والتصديق القلب خالصا، وفي بعض النص مخلصا من الإخلاص. والإخلاص في الإيمان ترك الشرك، وفي الطاعة ترك الرياء. وفي الإيمان الإخلاص في قول لا إله إلا الله كما ذكرنا، أن يبتغي بها وجه الله، أن يقولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حديث عتبان، في قصة ملك بن الدخشم، قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله من قلبه ذكر للتأكيد، ذكر للتأكيد، لأن الإخلاص معدنه القلب، كما في قوله تعالى: آثم فإنه آثم قلب. وإسناد الفعل إلى الجارحة التي تعمل به أبلغ. ألا ترى أنك تقول: إذا أردت التأكيد أبصرته أبصرته عيني وسمعته أذني. وقول: أو نفسي شك من الرأي. قال الكرماني: شك من أبي هريرة. قلت: التعيين غير لازم، ممكن يكون من أبي هريرة، لأنه يحتمل أن يكون من أحد الرواة ممن هو دونه. في رواية الرقاق خالصا من عبادي نفسي، رواية من قال لا إله إلا خالصا من قبل نفسي. أنا ممكن أكون على فكرة في القراءة الأولى أخطأت في قراءتي وقلت من لا إلا أنا خالصا من نفسي، هي خالصا من خلال نفسي. قال بيان استنباط الأحكام الأول فيه الحرص على العلم والخير، فإن الحريص يبلغ بحرصه إلى البحث عن الغوامض ودقيق المعاني، لأن الظواهر يستوي الناس بالسؤال عنها لاعتراضها أفكارهم، وما لطف من المعاني لا يسأل عنه إلا الراسخ، فيكون ذلك سببا للفائدة ويترتب عليها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الثاني تفرس العالم في متعلمه وتنبيهه على ذلك أبعث إلى اجتهاده في العلم. يعني الرسول توقع وتفرس في أبي هريرة أن يكون أول عن هذه المسألة وأخبره بذلك. ليه يخبره بذلك؟ تشجيعا يبعث على اجتهاده في العلم، يقول له أنت من القلة المجتهدين، أنت من الحريصين على طلب العلم، يحثه على بذلك على الطلب. الثالث فيه طبعا هذا إذا أمنت الفتنة، فأما إذا خشي عليه الرياء أو خشي عليه الغرور والعجب بالنفس فإنه ربما لا يتكلم معه بذلك. الثالث فيه سكوت العالم عن العلم إذا لم يسأل حتى يسأل، ولا يكون ذلك كتما، لأن على الطالب السؤال، اللهم إلا إذا تعين عليه فليس له السكوت إلا إذا تعذر. دي في المسألة في العلم الزائد عن فرض العين. أما فرض العين فيلزم أن يبلغه ابتداء إذا علم فقدان ذلك عند طالب العلم أو عند العامي أو عند أحد من الناس. الرابع فيه أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد. الخامس فيه ثبوت الشفاعة قد مر مفصلا. السادس فيه فضيلة أبي هريرة. السابع فيه جواز القسم للتأكيد. لا أدري من أين أتى بهذه. ها؟ إيه؟ فين؟ فين بقى أبو هريرة؟ جواز القسم دي حديث ليس فيه قسم. الثامن فيه جواز الكنية عند الخطاب والله أعلم الصواب. في كتاب الرقاق قال ابن حجر أي من قال لا إله خالصا من قبل نفسه أي قال ذلك باختياره، وقع في رواية أحمد وصححه ابن حبان لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. المراد بهذا بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة، وهي التي يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان. فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه. وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، وهم الذين يدخلونها بغير حساب، ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب ثم يصيبه لفع من النار ولا يسقط. والظاهر والله أعلى وأعلم أن أسعد الناس بالشفاعة العظمى هم أيضا أكمل الناس إخلاصا، فإن هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الذي حقق التوحيد بغير الذي حقق التوحيد كمله فهو الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عتق. فهو لكمال إخلاص التوحيد صاروا لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون على ربهم يتوكل، لأن الإخلاص مستلزم لباقي عبادات القلب. فإذا كمل الإخلاص كمل الحب، لأن أصل الإخلاص ابتغاء وجه الله، إرادة وجه الله، وإرادة وجه الله لا يمكن أن تحصل إلا من محب لله، بل أصل الإرادة المحبة. والحاصل أن قول أن في قول أسعد إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول، اختلاف مراتبهم في الإخلاص، ولذلك أكده بقوله من قلبه، مع أن الإخلاص محله القلب، لكن إسناد الفعل الجريحة أبلغ في التأكيد. وبهذا التقرير يظهر موقع قوله أسعد، وأنها على بابها من التفضيل، ولا حاجة إلى قول بعض الشراح الأسعد هنا بمعنى السعيد، لكون الكل يشتركون في شرطية الإخلاص، لأن نقول يشتركون فيه لكن مراتبهم فيه متفاوتة. قال البيضاوي احتمل أن يكون المراد من ليس له عمل يستحق به الرحمة والخلاص، لأن احتياجه إلى الشفاعة أكثر وانتفاعه بها أوفى، والله أعلم. ليس ظاهرا هذا الكلام، بل المقصود كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه على عموم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب كتابة العلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن نبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب. قال ابن حجر قوله باب كتابة العلم، طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء، بل يريدها على الاحتمال، يعني ما قالش مثلا جواز، ما قالش مشروع، يعني تركها. وهذه الترجمة من ذلك، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا، يعني الأوائل، السلف الأوائل، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. قال يستفاد من استثناء عمر عبد الله بن عمرو العاص أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله، فعن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال إذ التقدير، لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، يبقى مش مقصوده الاستثناء من أكثر حديثا، بل من وجود الكتابة، سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أن اللي بيكتب أن الذي يكتب أكثر حديثا أم لا. يعني عايز يقول أن هنا في احتمال أن يكون، لكن أن إلا بمعنى لكن هو استثناء منقطع، هو أكثر الناس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الأصحاب، ولكن عبد الله كان يكتب. يبقى لا، أبو هريرة كان أكثر الناس حديثا من حفظه، كان أكثر الصحابة حديثا من حفظه، وأما عبد الله بن عمرو فكان يكتب. وإن قلنا الاستثناء متصل ذا الظاهر، فالسبب فيه جهاد، أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، فقلت الروايات عنه. يعني عايز يقول كأن الأصل إن أبو عن عبد الله كان أكثر حديث، ولكن كان لا يروى عنه كل ما يحدث به، فلذا المنقول لنا عن أبي هريرة أكثر، والذي كان أكثر حديثا هو عبد الله بن عمرو. أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليها إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة. وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات، ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. يعني برضو ده في إقراء أن عبد الله كان أكثر إيه حديثا، بس الطلب عليه كان قليلا. اللي وصل لنا وصل من طريق أبي هريرة أكثر، إن لما يكون واحد تلامذته 800 واحد تلامذته 100 فإنه إيه سيصل إلينا، رغم أن هذا أكثر حديث، لكن سيصل إلينا من كان تلامذته أكثر. ثالثها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بألا ينسى ما يحدثه، بأن لا ينسى ما يحدثه به كما سنذكره قريبا. رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين والله أعلم. وهذا بقى رد هو ما ردش به، وهو أنه يمكن أن يكون هذا ظن أبي هريرة ولم يكن في موقعه. هذا حد علم أبي هريرة، وربما كان من هضم النفس، من هضم النفس. يعني هو لأن عبد الله بن عمرو كان يعني كأنه ينافسه في التحديث، فظن أنه أفضل أو أكثر منه حديث. مش نقيصة طبعا، فهو لحد الاثنين من أكثر الصحابة رواية. قوله ولا أكتب قد يعارضه ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو ابن أمية قال تحدث عند أبي هريرة، تحدث عند أبي هريرة بحديث، فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو مكتوب. قال ابن عبد البر حديث همام اللي هو حديث البخاري أصح، ويمكن الجمع لأنه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده. قلت وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطه، وقد ثبت أنه لم يكن يكتب، فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه. قال تابعه معمر ابن راشد، يعني تابع واحد من النبي في رواية هذا الحديث عن همام في هذه رواه أحمد وأخرجها أبو بكر بن علي المروزي. قال وروى أحمد والبيهقي عن مجاهد والمغيرة ابن حكيم، المغيرة ابن حكيم قال سمعنا أبا هريرة يقول ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن له. الكتاب عن كتابة اسنده حسن. وله طريق أخرى ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له. وعند أحمد عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش هو بعد تكملته فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنه. وفيه قال فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء معه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. فمه عليه لا يلزم منه أن يكون في الوعي سواء لما قدمنا من اختصاص أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان، ويحتمل أن يقال تحمل أكثرية ابن عمرو على ما فاز به عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لأبي هريرة، لأنه قال في حديثه فما نسيت شيئا بعد الدعاء، فجاز أن يدخل عليه النسيان فيما سمعه قبل الدعاء بخلاف عبد الله، فإن الذي سمعه مضبوط بالكتابة، والذي انتشر عن أبي هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر عن عبد الله بن عمرو لتصدي أبي هريرة لذلك ومقامه بالمدينة النبوية بخلاف عبد الله بن عمرو في الأمرين. ويستفاد منه ومن الحديث المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض ما حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، غير القرآن لا تكتبوا عني القرآن، رواه مسلم. والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك، يعني ساعة ما ينزل، هذا فيه نظر لأن الكلام عام، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن، هذا أقرب، كتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما، أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها اللي هو النسخ، مع أنه لا ينافيها، يعني الأوائل المحتملة ما يكتبوش ساعة ما بيكتب عنه القرآن، ما يكتبش إلا القرآن، أو ما يكتبش القرآن والحديث في لوح واحد أو في كراس واحد. قيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك، ومنهم من أعلق حديث سعيد في النهي، وقال الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره. وقال العلماء كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه، وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. قال العيني مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهو أن عبد الله بن عمرو من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، كان يكتب ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ولو أن كتابة جائزة لما كان يفعل ذلك. فإذا قلنا فعل الصحابي حجة فلا نزاع فيه، وإلا فالاستدلال على جواز الكتابة يكون بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه، هذا الصحيح. قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم. قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله ابن موسى عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. قول حدث الناس بما يعرفون المراد بقول ما يفهمون، وزاد آدم ابن ياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون أي يشتبه عليهم فهمه. فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كذا، رواه مسلم. إن أحدث الناس بما يعرفون بما يفهمون، ليس أني أحدثهم بما يعرفون فقط وما لا يعرف أسكت عنه، لأن هذا معناه أن لا يعلم متعلم قط، لأن الذي يعلم شيئا ويعرفه إذا لم يعلم غيره فكيف يتعلم؟ من هذا إذا لم يبلغ مثلا أمر القراءات، وربما شكوا في الدين، شكوا في القرآن، إذا قيل له هذه قراءات لابد أن يتلطف بهم حتى يعلموا أن هذه قراءات وأن له قراءات متعددة. قال ممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، يعني حديث من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أنه يذكر الجهاد باليد في السلاطين الجوف، وهذا محمول على ما إذا خيفت مفسدة أعظم، وأكثر الناس ربما لا يعرفون هذا، وأكثرهم لا يحسنون وزن المصالح والمفاسد، وأكثرهم وأكثر هؤلاء حتى ولو كان من أهل العلم لا يحسن ضبط الواقع، وهو الذي يبنى عليه معرفة المصلحة من المفسدة. فالأمر يحتاج إلى أمور عدة: تقدير موازنات المصالح والمفاسد، تقدير الأمور الواقعة والمتوقعة ومعرفتها بميزان الشريعة، و الموازنة بين ذلك بناء على هذا، والتشاور وغير ذلك من وسائل الترجيح، أسباب الترجيح. فأكثر الناس لا يحسنون هذا، فكره الإمام أحمد أن يحدث بذلك في أزمنة فتن، وإن كان غيره قد روى هذا الحديث بلا شك، الإمام أحمد كأنه استنكر هذا الحديث الذي رواه مسلم، والصحيح أنه ليس المستنكر، ولكن يروى ويبين للناس ما يهم فهما صحيحا، ويرد الأمر إلى أهل العلم في هذا الباب، أهل العلم بالشرع وموازنات الأمور في الشريعة، لأن هناك أمور تقدم وأمور تؤخر، والعلم بهذه من أدق الأمور وألطفها، وهناك إدراك للواقع ومعرفة به يترتب عليه أمر الموازنة وأمر توقع المصلحة والمفسدة، وهذا الذي يتفاوت الناس فيه تفاوتا بينا. ولذا ربما وجدت أناسا من أهل العلم الشرعي يحصل بينهم اختلاف كبير بناء على ذلك، مع كونهم يتفقون في قضية مراعاة المصلحة والمفسدة، ولكن قدر علمهم بالواقع يتفاوت، وبذل الجهد في معرفة العلم بالواقع يتفاوت، وهو يحتاج إلى اجتهاد، فضلا عن مجرد يعني أن البعض قد يصدق كل ما يصل إليه ويسمع كل ما يقال ويبني عليه، فيحصل من ذلك الاضطراب في الفتاوى والاختلاف، ولا يقدح ذلك في فضل يعني من قال قولا في هذا الباب. يعني أقصد أن هذا يكون عنده فضل في العلم، وإن لم يكن عنده فضل في معرفة الواقع وتقديره كذلك. وأما الموازنات بالشريعة فأمر يحتاج إلى نوع هو من أدق أنواع الاجتهاد، وليس ذلك لكل أحد علم بعض أمور الشريعة أو تخصص العلوم، نسأل الله التوفيق والسداد. يقول: وقد ممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات. حقيقة إنما كره السؤال عن الكيفية، وإلا فلم ينقل عن مالك، وهذا موطأه مليء بأحاديث الصفات، ولم ينقل عنه الامتناع من التحديث بأحاديث الصفات، لكن المنقول عنه قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الله أعلم. قال: وأبو يوسف في الغرائب، يعني غريب الحديث والله أعلى وأعلم، وعامة الغريب من الضعيف. أي نعم، أبو تلميذ أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، حديث الجرابين، قال: وجراب لو تكلمت وحدثت به قطع مني هذا الخلقوم. والظاهر أن هذا في أحاديث الفتن، وخصوصا ما بعد الستين، وسبحان الله كانت فتن ما بعد الستين من الفتن العظام حول الملك والإمارة والنزاعات التي وقعت بين الصحابة والتابعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشهدت فتنا عظيمة، منها مقتل الحسين رضي الله عنه، مقتل عبد الله بن الزبير بعد ذلك، وقبل ذلك وقعت الحرة التي قتل فيها من الصحابة والتابعين من قتل، نسأل الله العافية. قال: وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه، عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرانيين، العرانيين اللي هم الذين سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، لأن الحجاج يستغل هذا في غير موضعه، وده من أخطر الأمور أن توضع الآيات والأحاديث على غير وجهها، يعني من عنده مثلا شبهة تكفير وليس عنده ضوابط، فتذكر فيه أحاديث الوعيد الشديد مثلا الذي فيه تخليد بعض أصحاب الذنوب في النار، مع أن معناها وكذا الآيات، والحديث حديث الناس بما يعرفون من شرح الآيات كذلك، فلو أنه أطلق في وضع معين ولم يبين، ربما فهموا الآية على غير وجهها. من أخطر وجوه التأويل للقرآن، بل هو في الحقيقة تحريف، أن توضع الآيات والحديث في غير موضعها. ولقد قال علي رضي الله عنه للخوارج: إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق يراد بها باطل، وتأولوا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على خير أهل الأرض، أمير في زمنه أمير المؤمنين علي بن أبي الله عنه، وقبله عثمان رضي الله عنه، فالخوارج يكفرون عثمان وعليا والعياذ بالله. وكذلك تأويل الرافضة لكثير من الآيات على أبي بكر وعمر، يؤمنون بالجبة والطاغوت يقولون أبي بكر وعمر، نعوذ بالله من ضلالهم. فهذا كله من تحريف الكلمة عن مواضعه، ووضع الآيات التي وردت في الكفار والمنافقين الخلص على المؤمنين والمسلمين، ومن أعظم الأمور خطرا، وهذا سيما الخوارج وأهل البدع. عموما حديث الناس بما يعرفون، ولذلك بيقول: من خص بالعلم ما قالش بالحديث. الإمام البخاري قال: من خص بالإيه؟ بالعلم. يعني إذا كان قوم عندهم إرجاء فلا تحدثهم بأحاديث فضل التوحيد دون غيرها، لو جيت تحدثهم بفضل التوحيد بس، يعني تحدثهم بحديث فضل التوحيد مع إيه؟ مع حديث الوعيد على ترك الأعمال الواجبة والذنوب. القوم عندهم ميل للرفض تحدثهم بأحاديث أبي طالب دون أحاديث فضل أبي بكر وعمر. هذا هو الذي يستنكر. يقول: وعن الحسن أنه أنكر هذا حديث أنس للحجاج بقصة العرانيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد. هو لا يصح أن يقال ظاهر الحديث يقوي البدعة، لا يصح ذلك، بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام مبين وهو رسول مبين، ولكن قد يفهم خطأ. فالعبرة في الفهم الفاسد ليس في ظاهر الحديث. قال: فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. برضو نقول: إنما يخشى ليس الأخذ بالظاهر، لكن يخشى سوء الفهم، يخشى الاقتصار على حديث دون حديث آخر يوضحه، أو باب دون باب آخر يوضحه، وهذا يشمل أيضا الآيات. قال القسطلاني: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قل: لأن الإنسان إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد أنه جهلا فلا يصدق وجوده، فإذا أسند إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لازم ذلك المحذور، ولا يلزم أن يكون قد كذبه بأن يكذب الله، ولكن إذا كذب ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلا يبين للناس ما يحتاج من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.